الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم إنا نسألك التوفيق في القول والعمل والإخلاص في النية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بما تكرم به عبادك الصالحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما علمنا موضوع هذه الكلمة أو هذه المحاضرة هو قول المولى جل وعلا في سورة القمر: فهل من مدكر. وقد سبقت هذه الجملة أول الآية، هذه الآية الكريمة التي تكررت في هذه السورة المباركة 4 مرات. وهذه الآية هي قول المولى جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية يقول عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما أراد أن يفسر معناها، فقال رضي الله عنه: أي يقول الله جل وعلا هل من طالب لحفظه فأعينه عليه، هل من طالب لحفظه فأعينه عليه. وهذا هو لب الموضوع، حفظ القرآن، أن يكون لك ورد مع القرآن، أن يكون لك علاقة وثيقة مع القرآن حفظا وتلاوة. في البداية، العلة الأساس والأم التي يعول عليها ويرد بها كل من لا يحفظ كتاب الله جل وعلا هو: ليس لدي وقت. هذه حجتنا جميعا حينما نسأل عن عدم حفظ القرآن، نرد: لا يوجد وقت. والسؤال: هل فعلا لا يوجد وقت؟ الوقت شيء مهم في حياة المسلم، الله جل وعلا تحدث عنه في أكثر من موضع من القرآن، ويكفي أن نستعرض بعض المواطن التي في القرآن التي أقسم الله فيها بالوقت. والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء غالي وعزيز، مثل قول المولى جل وعلا: والليل والضحى والشمس، بما أنها مدار لحساب الوقت. وقوله جل وعلا: والعصر. كل الأوقات التي أقسم الله بها جل وعلا في كتاب الله لم يقسم الله جل وعلا بها إلا لأهميتها وقيمتها في حياة الناس. الوقت هو أمر مهم في حياتنا، ولذلك قال أحد العلماء: إن الليل والنهار يعملان فيك، يؤثران فيك، فاعمل فيهما. وما أجمل المثل الذي ضربه ابن حجر العسقلاني في إحدى كتبه وهو يتحدث عن الإنسان والدنيا والشهوات والوقت، فقال: مثل الإنسان في الدنيا كمثل رجل طارده وحش، فأخذ يجري حتى وجد شجرة وقفز فتعلق بغصن هذه الشجرة. فلما تعلق بغصن هذه الشجرة وهو على هذه الحالة، رأى أمرا عجيبا. ما هو؟ وجد عسلا على هذا الغصن، فأخذ يأكل من هذا العسل. ووجد أمرا آخر، وجد فأران، أحدهما أبيض والآخر أسود، يأكلان في هذا الغصن الذي تعلق به. يقول ابن حجر: فهذا الوحش الذي يجري خلفه هو الموت يطارده وهو مدركه لا محالة، والغصن الذي تعلق به هو عمره في الدنيا، وقته الذي قدره الله له أن يحياه في هذه الدنيا، والعسل هو الدنيا، والفأران هما الليل والنهار. فهكذا حياة المؤمن في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي في الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أشياء أنت مسؤول عنها لا محالة. ولذلك الحسن البصري قابل رجلا ذات يوم فقال له: يا رجل كم عمرك؟ فقال: 60 عاما. فقال: يا رجل أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله أو شكت أن تصف؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الحسن: يا رجل من علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يدي الله مسؤول فعليه أن يعد للسؤال جوابا ولا بد أن يكون صوابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. أنت مسؤول عن هذه الأوقات في حياتك، فعليك أن تعد لهذا السؤال جوابا. أيضا أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأيضا روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5، ومنها شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. إياك أن تظن أو تعتقد أن الفراغ سيأتي فيما بعد، هذا أمر محال. واهم من يعتقد أنه الآن مشغول وفيما بعد سيتفرغ، هذا محال. الواقع يثبت عكس هذا تماما، فالإنسان كلما زاد عمره كلما كثرت شواغله. الشخص غير المتزوج بلا شك هو أكثر فراغا ممن تزوج، والذي تزوج ولم ينجب فراغه أكثر ممن تزوج وأنجب. نعم بالضبط. وهكذا، فإذا قضية أن الأشغال تنتهي أو الفراغ يأتي، هذه قضية الذي ينتظرها واهم يخدع نفسه. ولذلك يقول العلماء أن وقت الإنسان في الدنيا هو 4 أوقات: وقت للبلية، نسأل الله لنا ولكم العافية، وقت يبتلى فيه الإنسان، ووقت للنعمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمائه، ووقت للطاعة، ووقت للمعصية. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: وقتك إن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل. قضية محسومة، أنت إن لم تشغل وقتك بشيء يفيدك في الدنيا وفي الآخرة سوف ينشغل بشيء يضرك، هذه قاعدة معروفة. ولذلك لو تأملنا في أحوال السلف الصالحين من الصحابة ومن التابعين وحالهم مع الوقت، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لو طلعت علي شمس يوم لم أزدد فيه علما لا بورك لي في ذلك الوقت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن اليوم الذي يمر في حياة الإنسان دون فائدة ودون معرفة ودون علم يوم لا بركة فيه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، وفي رواية والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نرى أن واحدا من التابعين هو الإمام داود الطائي رحمه الله. كان هذا الرجل إذا أراد أن يأكل لا يأكل طعاما كما نأكل، وإنما يأمر أهله أن يطحنوا له الطعام، يجعلونه فتيتا، وكان يستف هذا الفتيت. فلما سئل قال بين مضغ الطعام وبين استفاف الفتيت قراءة 50 آية. انظروا كيف كانوا يحرصون على أوقاتهم. هو يرى أنه حينما يمضغ الطعام يضيع وقتا قد يستفاد منه في شيء أفيد. ولذلك قال الشاعر إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. فإن اللي بيفرح أخواننا بأن عمره بيمضي. ولذلك الاحتفال بأعياد الميلاد إضافة إلى أنه بدعة مرفوضة من الدين، الأمر الآخر بما تحتفل، بما تحتفل بعام مر عليك في الدنيا، بعام مضى عليك قربك من الآخرة، تحتفل بهذا العام؟ الأولى حينما تريد أن تحتفل إنجاز الاحتفال أن تحاسب نفسك، إن كنت أحسنت في هذا العام فعليك أن تحتفل، لأنك صنعت فيه شيئا يقربك من ربك جل وعلا. وإن لم يكن قد أحسنت في هذا العام فعليك أن تبكي وتحزن، لا أن تحتفل. ولذلك أحد الأئمة وهو الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، هذا الرجل يقول إنني إن كل لساني عن محاضرة تعبت من الحديث، وكل نظري عن مطالعة، ألقي جسدي أسترخي وأعمل فكري في وقت راحته، يعمل فكرة وأعمل فكري فلا أقوم إلا وقد عن لي ما أكتبه. يقول ووالله إني لأجد همة في طلب العلم وتعلم العلم وأنا في 80 أكثر مما كانت عندي وأنا في 20. بعض الناس يتعلل بكبر السن إني خلاص يعني زمن الحفظ والضبط والتذكر انتهى. لا، وهذا الرجل ماذا ترك؟ ترك كتابا في الفقه 800 مجلد في الفقه. تخيل، هذا الإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله. لو أن إنسانا أراد أن يحسب وقته الذي يعيش في الدنيا، هب أن إنسانا عاش من العمر 60 عاما، تخيل هذه المدة يقضي منها حوالي 20 سنة نوم، التلت بالضبط يقضيه في ايه؟ يقضيه في النوم. وعليك ان تحسب باقي الاشياء الاخرى التي ايه؟ تضيع بلا ايه؟ تضيع بلا فائدة. ولذلك المسلم لا يعرف الفراغ، المسلم لا يعرف الفراغ، لا يوجد شيء في حياة المسلم يسمى وقت فراغ، لأنك إن أبصرت وتبصرت في أمور دينك ودنياك لن تجد لك وقتا تفرغ فيه. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما ندمت على شيء، ندمي على يوم زاد فيه عمري ولم يزد فيه عملي. هذا هو الشيء الذي يندم عليه، وهو فعلا يستحق الندم، أن يمر من عمرك يوم بلا فائدة، يوم لا يقربك من الله جل وعلا. ولذلك هذا أيضا مثال آخر، ابن الجوزي رحمه الله، الإمام ابن الجوزي يقول كتبت بيدي هذه 2000 مجلد، 2000 مجلد ولما مات أوصى من حضر وفاته أن يجمعوا براية الأقلام التي كان يكتب بها ويغلو بها الماء، يعني يسخن بها الماء اللي هيغسل به تقربا إلى الله جل وعلا بهذه براية الأقلام التي بذلت في سبيل العلم وفي سبيل طلب طلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله يتحدث عن الشباب، الإنسان اللي في شبابه وفي قوته ولا يهتم بهذا الأمر ويظن أن الأمر طويل وأن الشباب طويل، يقول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب بشيء إلا كشيء كان في كمي وسقط. تخيل لو أنك تحمل شيء في كمك ووقع منك، هل يستغرق هذا وقتا؟ الإمام أحمد يشبه هذه الفترة بهذا التشبيه، كان في كمي فسقط. ولذلك كان رحمه الله يدخل إلى أحد المساجد يطلب العلم وهو قد جاوز 60 من عمره، وأصبح إماما لأهل السنة، يأتيه الناس من كل مكان. فأوقفه رجل قال: يا إمام قف أكلمك. قال: أوقف الزمن، أوقف الزمن. هو يعلم أن هذا الذي سيكلمه لن يكلمه في أمر فيه فائدة، فقال: أوقف الزمن. قال: يا ابن حنبل، إلى متى تطلب العلم؟ جاوزت 60 وأصبحت إمام أهل السنة، يأتيك الناس من كل مكان، فإلى متى؟ فقال المقولة المشهورة، قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، أظل أتعلم وأكتب العلم حتى أدخل إلى أدخل إلى قبري. أحد العلماء وهو تحدث عنه الشيخ عبد الكريم الخضير يقول: أحد مشايخي حفظ ألفية العراقي في الحديث وهو يتوضأ. طبعا محال أن يكون في مرة واحدة، محال. هو كان كلما أراد أن يتوضأ يقرأ بيتا ويردده في أثناء في أثناء وضوئه. وهذه المسألة ذكرها الشيخ وهو يتحدث عن أن الوضوء لا يوجد فيه أذكار تقال في أثناء الوضوء، وإنما لا يوجد كلام معين أو ذكر محدد يقال في في أثناء الوضوء. فاستشهد بهذه القصة وقال أن أحد مشايخنا قد حفظ ألفية العراقي في الحديث في وقت وضوئه فقط. تأملوا. أيضا البعض يا أخوانا يستقل الوقت ويقول: وقت انشغال. أشد أوقات الانشغال وأشد أوقات الكرب والضيق على الإنسان هي وقت حضور الموت، ساعة الاحتضار. ومع هذا سلفنا الصالح كانوا يستغلون حتى هذه اللحظات. يقول أحد تلامذة القاضي أبو يوسف رحمه الله، تلميذ أبي حنيفة، يقول: دخلت على أبي يوسف وهو يحتضر، دخلت على أبي يوسف وهو يحتضر تخرج روحه، فدخلت إليه فلما سلمت عليه قال: هل لك في مسألة؟ ما رأيك أن نتباحث مسألة من مسائل الفقه؟ فقال: يا إمام، وأنت في هذه الحالة تحتضر؟ قال: لعلها ينجو بها ناجي، ربما ننجو بها ببركة العلم. فيقول: فأخذ يسألني ويحاورني، ثم تركته وانصرفت، فلم أصل إلى باب البيت حتى صرخوا عليه وخرجت روحه. البعض يا أخوانا يقول: ليس عندي وقت من أجل الحفظ أو من أجل القراءة. طبعا قد يقول قائل: هذه الأمثلة أمثلة قديمة، هؤلاء السلف، وأين نحن من السلف؟ هؤلاء هم من القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، القرون الثلاثة. ولكن أنا أسوق لكم مثالا واقعيا صاحبه لا يزال حيا إلى الآن، عينته بنفسي. هناك أحد المشايخ شيخ القرآن يسمى الشيخ محمود فرفري، ولعل شيخنا الشيخ محمد يعرفه. الشيخ محمود فرفاري هو رجل هندي تعلم اللغة العربية وأتقنها وقرأ قراءة عاصم وأجيز فيها، وهو معي في أحد الحلقات، حلقات التحفيظ. والعام قبل الماضي كان طوال العام يلح علي يقول يا شيخ نود أن نستفيد أن احنا موجودين مع بعض، أود أن أقرأ عليك قراءة ابن كثير. فأنا كنت أرد عليه أنني ليس لدي وقت، ما عندي وقت، وأنت ساكن في العروبة وأنا ساكن في حي الملك فهد، وليس لديك سيارة، وأنا لا أستطيع أن آتيك إلى بيتك لأنني مشغول. وهذا الرجل لأنه ليس لديه سيارة كنت بعد انتهاء الحلقة يركب معي في السيارة وأوصله من السليمانية إلى العروبة. كم تأخذ المسافة؟ 7 دقائق على الأكثر. فكنا في أول العام نقطع ونقضي هذه 7 دقائق، كيف حالك وأخبارك، أخبار أولادك، أخبار الهند وأخبار مصر، هكذا. وذات يوم قال يا أخي الله يرضى عليك ما في وقت، فما رأيك أن أقرأ عليك ونحن في الإيه، ونحن في السيارة؟ وبالفعل بدأ وبدأنا القراءة، وبفضل الله تعالى في حوالي 8 أشهر كان قد انتهى من الختمة قراءة ابن كثير براويه. وبينما هو يقرأ كنا كلما تجاوزنا في القرآن وصلنا للجزء 20 ولا غيره كان يقول يا شيخ أضعنا عاما كاملا فيما لا يفيد، لو أننا بدأنا من أول العام كنا قد أنجزنا إيه قراءة أخرى. 7 دقائق يا أخواني، 7 دقائق لمدة 4 أيام كل أسبوع يختم فيها قراءة كاملة لقارئ كامل براويه. لما؟ لأنه استفاد من الوقت، لأنه لم يشأ أن يضيع وقتا فيما لا يفيد. ولذلك هذا المثل أنا وهو نحكيه في كل موطن نتحدث عنه، عن الإيه؟ عن الوقت وعن حفظ كتاب الله جل وعلا. أيضا الشخص يتعلل أحيانا إلى جانب الوقت بأنه ليس من أهل الاختصاص، يقول أنا لست من خريج كلية اللغة العربية ولا أنا أزهري ولا لي علاقة بالعلوم الشرعية عامة عشان يعني أتوجه إلى حفظ القرآن، ليس لي علاقة بهذا الأمر. ونقول إن جل العلماء الآن ليس لهم علاقة بالعلوم الشرعية أصلا، يعني لم تكن دراستهم أصلا من بدايتها أصلها في العلوم الشرعية. تأمل الشيخ محمد حسان من أين تخرج؟ كلية علام، بلك شيخ أبو إسحاق من أين تخرج؟ ألسن. وهكذا مر على العلماء كده تجد يعني جل العلماء الذين يشار إليهم بالبنان لم يكونوا من أهل الإيه؟ من أهل الاختصاص. شيخ محمد المنجد، شيخ محمد المنجد مهندس في البترول، ويقول كنت أعمل في أحد المناطق في المملكة، وكنت كل شهر تقريبا أذهب إلى فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله ومعي مجموعة من الأسئلة والفتاوى أسأله عنها. ثم بعد فترة استأذنت الشيخ وقلت له يا شيخ لقد جاءني التعيين، سوف أتعين مهندس. قال لا، أنت لن تعمل في هذا المجال. قال كيف يا شيخ؟ قال أنت تعمل في مجال الدعوة. فقلت له يا شيخ لكني لا أرغب. فقال لكاتبه اكتب، وكتب له قرارا بتعيينه إماما لأحد المساجد في الرياض، وأصبح الآن من أكابر الدعاء في مجال الدعوة، نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله. أيضا أخوانا حفظ القرآن انطلاقا من قول المولى جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، حفظ القرآن معجزة، معجزة من الله جل وعلا حفظ القرآن. لذلك والدليل على أنه معجزة تجد أن القرآن يحفظه قوم لا يتوقع منهم أن يحفظوا القرآن، فمثلا يحفظه الأطفال الصغار الذين لا يفهمون المعنى، يحفظه العمي بل احيانا يكونون اشد اتقانا من من المبصرين. يحفظه الاعاجم غير العرب. وانا من اعجب الاشياء طالب باكستاني عمره تقريبا حوالي يمكن 18 سنة. هذا الطالب كان يقرأ علي وقال يا شيخ انا طبعا هو لا يتحدث العربية، ففي اخ باكستاني هو اللي اتى به الى الحلقة يعني، فبيترجم الحوار. فبقول له هو اين حفظ القرآن؟ فرد علي وقال حفظته في باكستان، وانا منذ 7 أعوام أم المصلين في صلاة التراويح. وأخذ يقرأ فوجدته والله يا أخوانا آية في الضبط وفي الحفظ، ولا يتحدث حرف واحد باللغة العربية. هو الآن بدأ يعني يتمشى في اللغة العربية قليلا، لكن لا يتحدث ولا كلمة باللغة العربية، ولا يفهم معاني الآيات، ولا يفهم علامات التجويد، ويقرأ بالتجويد. حتى أنني في أحد الأيام كان يقرأ فقلت له لا يجوز، هنا وقف لازم، لابد أن تقف. فنظر إلي ولم يفهم، فبحثت عن الشخص المترجم اللي هو بيقرأ علي في نفس الوقت، فوجدته خارج المسجد. طيب فماذا أفعل؟ حاولت أجتهد وأتذكر أيام الثانوية العامة، وحاول أجمع بعض الألفاظ أقرب له بها المعنى. فقلت له You must stop here، لابد أن تقف هنا. طبعا لابد أن تقف هنا. فاستوعب المعنى، قال نعم نعم yes yes. ثم قال لي why. فقلت له لا قليل. فقلت انتظر لما ياتي عبد الرحمن يشرح لك قضيه هواي دي، انا اخري كده. فالشاهد يا اخوانا ان رجل اعجمي لا يتحدث اللغه العربيه، ومع ذلك لما اراد ان يحفظ كتاب الله جل وعلا من الله عليه بالحفظ واستوعب كتاب الله. وهذا دليل قول المولى جل وعلا في الايات ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، اي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي هل من طالب لحفظه فأعينه عليه. والله يا أخوانا أعرف. نعم تفضل يا شيخ بارك الله فيك. ما شاء الله. سبحان الله العظيم. نعم بارك الله فيك. ما شاء الله. أكيد هذه بركة القرآن، أن الله جل وعلا يبارك في العقل ويبارك في الحفظ ببركة